انني يعني انجيه من موت مظنون الى موت محقق، دي مساله. قال لك لا، لكن وارد الله الى خلق الله لا يصادمه شك فيما يرد، وتاخده كده ولو انه مش معقول. ولذلك خدته لو انه مش معقول. اذا فيه فرق بين الخاطر يخطر ومقابله يخطر. يقول لا، لكن الخاطر اذا جاء من الله، ساعة الخاطر ما يمكن ذكر من الله كده، ما فيش خاطر تانية يقدر يزاحمه. ولذلك لا تطلب عليه دليل. ولذلك راح اتلمته في البحر ولا لا؟ طب الكلام ده امتى بيعلمها؟ امتى بيعدها؟ اذا حصل المخوف ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في ايه؟ في اليم. وقدر انها ام. ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك، ومش بس ردوه اليك وحنزله حد ثانيه وجاعلوه من المرسلين. ان ردوه اليك يبقى الله في حاجه الام. قال لا، لا، اصل له شغل عندي، مش عشان خاطرك بس، ده له مهمه معايا لانني هرسله رسول. يبقى ان لم اكن احافظ عليه عشان خاطرك وعواصفك، انما حافظ عليه لانه له مهمه عندي. خلاص، على الاقل تلاقي برضو المساله دي ما جابش سيره التابوت، جاب سيره التابوت لكن في ايه تاني يقول ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت، ما جاتش في اللقطه الاولانيه، فاقذفيه في اليم واطمئن. ما قالهاش ولا تخافي ولا تحزني، جاب لها ليه ما تخافش ولا تحزن؟ قال فليلقه اليم بالساحل. دي قال ولا تخافي ولا ايه؟ بده يقول لها ليه ما تخافيش؟ لانني القيت امري. فليلقه اليم، لم لم الامر، فليلقه اليم بالساحل. يعني كانه طب ايه دي الحكايه دي جت انت ودي جت انت؟ ام قال لك اهي الاولانيه فاذا خفت عليه اعداد للحدث قبل ان يجيء، لكن لما جه بقى وهيقتله ويعمله تنبيه الى الاعداد الذي قاله ساعه مجيء المساله. زي ما تكون انت بتقول الواحد لما يحصل كذا وبعدين تقول له اسمع يبقى فيه. فولذلك اذ اوحينا الى امك ما تجد اللقطات سريعه. اذ اوحينا الى امك ما قالش ايه، ما يوحى ان اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقيه اوامر كده بحرص. لان ده امتى؟ ده ساعه الحدث نفسه. انما دكه فيه رتابه وبطء لسه، لانه ده اعداد لما يقول. انما ده ساعه كام. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعطي كل جنس قانونا، وكل قانون يجب ان يحترم في نطاقه، لان تكافؤ الفرص بين الاجناس هو اللي لازم يكون. الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يبين لنا هذه المساله قال ان انا ساعه امر امرا اوعى تاخذ السطحش، يبقى خد معطيات خلف الامر. مثلا يجي الحق سبحانه وتعالى في آية الدين، واحد بيستدين، يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ طب واحد يدين يديله، يبقى قادر ولا مش قادر؟ طيب إن هو اللي في حاجة إلى أننا يعني نكون في صفه، إن هو المدين لأنه ضعيف وعاجز، وهو يوم ربنا لما يقول اكتبوا الدين، ده بيصعبها على مين؟ لا، على المدين. قال اكتبوا ايه؟ يبقى بيصعبها على مين؟ الله بيصعبها على الضعيف. طب ما كان يسيبها كده، يمكن ما يكتبوش، يمكن حاله. قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ليه؟ في ظاهر الامر انه بيحمي مين؟ بيحمي الدائن وفلوسه. قال لك ملحظ، والاهم منه انه يحمي المدينه من نفسه، لانه ما كانش موثق عليه الدين يعمل ايه؟ صح. لكن ما دام موثق يعمل ايه؟ يضطر يتجدعن ويشتغل، يبقى افدنا الوجود طاقه فاعله. انما لما تحصل الحكايه دي ايه اللي يحصل؟ واحد ضحك على واحد وشاعت المساله، يبقى ما حدش يدي حد، يبقى افسدنا قضيه اقتصاديه ولا ما افسدناهاش؟ يبقى اذا هو وان كان في ظاهر الامر يحمي الدائن، انما في باطن الامر يحمل ايه؟ المدين. ليه؟ ام قال لك لان في فرق بين ساعه التحمل للحكم